بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله، وما زال يتكلم فيما يثبت به موجب القصاص: فلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت حتى يقول فمات منه أو فقتله. يعني الآن لو جاء الشاهد إلينا وقال ضرب هذا الجاني المجني عليه بسيف وأدى ذلك إلى جراحة، ثم قال بعد ذلك فمات، لماذا لا يثبت أنه هو القاتل؟ لأننا جاء الخبر بهذا الترتيب، قال فلو قال ضربه بسيف فجرحه، إلى هنا السيف جرحه، لكن عندما قال فمات ما قال فمات من الجراحة، قد يموت بسبب آخر، مثلا إنسان يتخاصم ولضربه فلان، لكن بعد أن ضربه جاءت سيارة مثلا فضربته، إذا مات بضرب السيارة أم بضربه؟ هذا يختلف من واحد إلى آخر. فلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت حتى يقول فمات منه، يعني مات من جراحة السيف أو فقتله، أي عندما نسب القتل إليه ضربه جرحه فقتله. معنى ذلك هذه الفاء للتعقيب، والفاعل يكون واحدا، عند ذلك تقبل الشهادة. أما أننا نقول نخبر عن قصة ثم نقول فمات بعد ذلك، الله أعلم هل مات بهذه الجراحة أم مات بغيرها، لابد أن يكون الشاهد دقيقا أمام القاضي. ولنعلم أن القاضي لا يلقن أحدا، يكتفي بما يسمع، يعني أنت تريد كذا أم تريد كذا، لا يقول القاضي هذا الكلام، ليس من شأن القاضي أن يكون ملقنا. وما يحدث في هذه الأيام من كثرة الرشاوى، وأن القاضي يجتمع ببعض الشهود ثم يكتب له الشهادة على حسب ما يريد ثم يدلي بها، هذا ليس من ديننا في شيء، بل هذا من شرعة الشيطان ومن شرعة الظلام. ولو قال ضرب رأسه فأدماه فأسال دمه ثبت الدم، لو قال ضرب رأسه، أيضا نفس الشيء، هذا المثال للشاهد، قال الشاهد ضرب الجاني رأس المجني عليه فأدماه، أي نزل منه دم، قال فأسال دمه. انظروا إلى هذه الكلمة أسال، من الذي فعل ذلك؟ الجاني. لو قال سال دمه لا ندري هل سال دمه من هذه الضربة أم من شيء آخر، قال فأسال، وأسال الهمزة يقال هنا للتعدية، عندما تقول مثلا خرج، خرج لوحده، عندما تقول أخرجت فلانا صار أنت الذي قمت بإخراجه، وهنا قال لو قال سال دمه يحتمل من هذا الأمر أو من غيره، أما إذا قال فأسال عداه بهذه الهمزة، قال فأسال دمه ثبت الدامية. ويشترط لموضحة ضربه فأوضح عظم رأسه، يعني الموضحة التي قرأنا عنها سابقا وهي التي يظهر منها عظم الرأس، قال ضربه فأوضح عظم رأسه، معنى أنه أوضح عظم رأسه، أنه ظهر ذلك العظم وبان. لذلك عندما قال فأوضح عظم رأسه هذا يكفي، وقيل يكفي فأوضح رأسه، ما في حاجة أن يقول العظم، لأنه إذا قال أوضح رأسه أو أوضح عظم رأسه نفس الكلام تماما. ويجب بيان محلها وقدرها ليمكن القصاص. أنت قلت أيها الشاهد إنه ضربه فأوضح عظم رأسه. من أي مكان؟ من أي جهة؟ من الجهة اليمنى؟ من الجهة اليسرى؟ من الخلف؟ من فوق؟ نعم، ما مقدارها؟ ما طولها؟ هل تعددت هذه الإيضاحات أم كانت واحدة؟ إلى غير ذلك، من أجل القصاص في هذه الحالة لابد أن يشير الشاهد إلى حجمها وإلى طولها، أو كانت قد ضبطت بشيء آخر. ثم قال بعد ذلك، وهذا أمر جديد، ويثبت القتل بالسحر بإقرار به. نحن لا نعلم حقيقة السحر، والله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم، ولا نعرف عنه ولا عن العمل به، والعمل به حرام وتعلمه حرام. لكن لو جاء الساحر فقال أنا سحرت فلانا فأدى ذلك إلى قتله، أو قال بالتصريح قتلته بسحري، هنا ما العمل؟ يحتمل أن يقول قتلته بسحري، ويحتمل أن يقول مثلا إن العمل الذي قمت به يقتل نادرا لكنه قتل، ومن المحتمل أن يقول أخطأت في الأسماء فوقع الاسم عليه فمات من ذلك الخطأ. في هذه الحالات من المتكلم بالإقرار؟ الساحر نفسه. إذا كان الساحر يقول قتلته بسحري، معنى ذلك هذا قتل عمد، وإذا قال لا يقتل إلا نادرا فهذا شبه عمد، ولو قال أخطأت بالاسم فهذا خطأ. يحتمل هذه الأمور الثلاثة. من المتكلم؟ الجاني، الساحر هو المتكلم. عند ذلك نقول ويثبت القتل بالسحر بإقرار به. كيفما أقر عمد فعليه القواد، ومن القواد إلى الدية، ومن الدية إلى العفو. أقر بشبه العمد فعليه دية مغلظة على الجاني، نعم، ولكن لا يقتل به. وإذا قال خطأ فعليه دية مخففة وهي على العاقل. قال لا ببينة، معنى ما لا ببينة؟ لأنه لا يوجد أحد عندنا يعلم قصد الساحر، ولا نشهد تأثير السحر على الإطلاق. وربنا سبحانه وتعالى وصف السحر بقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وأغلب العلماء على أن تعلم السحر حرام والعمل به حرام. ولو شهد لمورثه بجرح قبل الاندمال لم تقبل، وبعده يقبل. الآن هنالك علاقة، ابن مع أب، ابن ابن مع جد، عم مع مثلا عصبة من عصباته. المهم أنه لو مات هذا المجروح يرثه هذا الشاهد، إذا كان الشاهد أحد الورثة عند ذلك. لو شهد لمورثه بجرح قبل الاندمال لم تقبل، لأن هذه الشهادة شهد أمام القاضي أن فلانا اعتدى على مورثه، على قريبه، فجرحه، وكانت الجراحة لم تلتئم بعد. لماذا لا تقبل؟ لأنه قد تؤدي هذه الجراحة إلى الموت. وإذا مات ورث من؟ الشاهد. والشاهد في هذه الحالة كأنما شهد من أجل أن يرث منهاج، أو أن يرث قريبه. صار في تهمة أم لا؟ كأنه يشهد، إنسان يشهد لنفسه، ولا تجوز الشهادة للإنسان لنفسه. لذلك قال قبل الاندمال لم تقبل، أما بعده قال وبعده يقبل. لماذا؟ لأنه بعد الاندمان عند ذلك انقطع مسألة الإرث، وصارت مسألة جناية. عند ذلك عليه أن يأخذ المال، ولن يأخذ من ذلك المال شيئا، وإن أخذه في المستقبل ما أخذه عن طريق الشهادة. وكذا بمال في مرض موته في الأصح، شهد بمال في موت في مرض موته فإنها تقبل عند الأكثرين، يعني هذا قريب وغير متهم في ذلك، وهذا المرض قد يطول وقد يقصر، ومع هذا كان أحد شهود المال مثلا شهد على عقد بيع هبة إلى غير ذلك فتقبل شهادته. ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود أو شهود قتل يحملونه. العاقلة من هم؟ هم الذين أهل القاتل، وهم الذين يأتون إلى الإبل فيربطون أرجلها ويجعلونها في ساحة الدار، أي من أجل أن يقدمونها إلى أهل المقتول، ومن هنا سموا العاقلة لأنهم يعقلون أحد الأسماء يعقلون الإبل. هؤلاء لو قالوا عن شهود القتل، جاء شهود أمام القاضي قالت العاقلة هؤلاء فساق، هل تقبل شهادتهم على أنهم فساق؟ لأنهم بقولهم فساق يدفعون عن أنفسهم المال الدية التي يؤدونها إلى أهل المقتول، وبذلك كل إنسان يريد أن يدفع الدية يتهم الشهود بأنهم فساق، وعند ذلك لا نستطيع أن نصل إلى نتيجة، سواء كان هذا الأمر، يعني العاقلة لا يشترط أن يكون ذلك بالقتل، قد يكون ببعض الأطراف أو ببعض اللطائف، المهم هؤلاء يدفعون عن أنفسهم غرما. قال ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا على الأولين بقتله، فإن صدق الولي الأولين حكم بهما. اثنان على شهدوا على اثنين بأنهما قد قتلا شخصا ما، وشهدا عليهما أمام القاضي، فإن صدق الولي الأولين، يعني طبعا قد يصدق الأولين وقد يصدق غيرهما، فإن صدق الولي الأولين بقتله عند ذلك حكم بهما. أولا شهادة وافقت شهادة عدول ولم يتهموا في شيء ولا يوجد دافع لهذه الشهادة، عند ذلك وصدق الولي الأولين أنهما هما عندما شهدا على الآخرين بأنهما هما القاتلان، عند ذلك صدق بأنهما القاتلان، عند ذلك لا بد أن يحكم بهما. قال بعد ذلك أو الآخرين أو الجميع أو كذب الجميع بطلتا. قال جاء آخران فقال لا، الذي قتل الاثنين هما يعني غير هؤلاء، معنى ذلك أنت تصدق، كيف تصدق؟ زيد وبكر شهدا بأنهما قتلا مثلا قريبا، ثم جئت بعد ذلك بخالد وسعيد ثم قلت نعم أصدقهما. أنت إذا صدقت الآخرين كذبت الأولين، وإذا صدقت الأولين كذبت الآخرين، لذلك لماذا لا نقبل الشهادة من الآخرين؟ نقول لأنك أيها الولي قد صدقت الأولين، وبتصديقك للآخرين عند ذلك ماذا يحدث؟ تكذيب، فكأنك تكذب نفسك في هذه الحالة. من القاتل؟ الأول والثاني أم الثالث والرابع؟ من القاتل؟ لابد، فإذا صدقت الأول والثاني كذبت الثالث والرابع، وإذا صدقت الثالث والرابع كذبت الأول والثاني، لذلك قال أو صدق الآخرين، يعني الآخرين صدق، أو الجميع صدق الجميع، صار عنده شهادات متناقضة، واحد يقول قتل والثاني يقول ما قتل، عند ذلك كيف نقول كل هذه الشهادات بطلت؟ لأن كما قلنا تصديق ثلاثة وأربعة تكذيب لواحد واثنين، تكذيب واحد واثنين تصديق لثلاثة وأربعة، دائما تكذيب الكل، بمعنى كيف أنت تصدق تكذب من يدعي الإيجاب ومن يدعي النفي في آن واحد. بعد ذلك قال: ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض سقط القصاص. هذه مسألة كثيرا ما تقع. أولياء الدم كثر، عشرة أبناء لرجل واحد، كل واحد منهم وارث. وإذا أردنا القواد، كل واحد منهم ماذا يقول؟ أنا أقتل وأشتفي من هذا القاتل. ولا نستطيع أن نقدم عشرة ليقتلوا شخصا، فالقاضي يخيرهم بين أن يفعلوا أن يختاروا واحدا إن اتفقوا على ذلك، فإن اختلفوا أقرعوا بينهم، فإن لم يوجد منهم من يقتل وكلوا الجلاد الموجود عند مثلا القاضي، فهو الذي يقوم عنهم بالوكالة في مسألة القصاص. الآن هل يمكن أن نقسم القتل إلى أجزاء؟ في عنا نصف قتل، ثلاثة أرباع القتل، أربع أخماس القتل، ليس عندنا هذا. ولذلك الطريق من أجل أن نصل إلى مسألة الدية دون مسألة القواد أن يأخذ كل مجموعة من الناس واحدا من الورثة ويقنعونه بأن يأخذ شيئا من المال ولو كان بالزيادة مثلا، من أجل أن يتنازل عن حقه في القتل. فمن العشرة لو تنازل واحد، معنى ذلك صار في عنا تسعة أعشار القتل ما في عنا، مجرد ما نقص القتل ولو بجزء بسيط ننتقل إلى ماذا؟ إلى الدية. الدية تقسم كيفما أحببت، تقسم على أقسام، لكن القتل لا يقسم. فبمجرد أن يأتي واحد من أولياء الدم فيقول أنا أوافق على المال بدل القواد، ينتقل الناس جميعا إلى القواد. ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض، يعني أنا أعفي عن بعضي، في هذه الحالة سقط القصاص عن الجاني عند ذلك، وبقيت الدية ووزعت على الجميع. يعني نحن لأن القصاص لا يتبعض أبدا، أما الدية فإنها تتبعض ويأخذ كل واحد منهم حقه، سواء هذا عفى الواحد عفى مجانا أو عفى إلى الدية كيف مكان. ولو اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة لغت وقيل لوث. مسألة جميلة جدا. القاضي من مصلحته دائما أن يسأل عن كل الأمور. فقال الشهود فلان قتل فلانا، أخذ الشاهد الأول لوحده وأخذ يسأله عدة أسئلة، في أي ساعة تم القتل؟ قال هذا في يوم الأربعاء، والثاني قال في يوم الخميس. اختلف الزمان، لا يمكن أن يكون القتل في يومين متتاليين، إما الأربعاء وإما الخميس، أو واحد قال صباحا والثاني قال مساء، واحد قال قبل الظهر واحد قال بعد الظهر، هذا كله مختلف في الزمان. بالنسبة للمكان، أين قتله؟ واحد قال قتله مثلا في والله منطقة المخيم، ثاني قال في الميدان. اختلف المكان أيضا. أو آلة، واحد قال قتله طعنه بسيف والآخر قال بخنجر مثلا أو بسكين، اختلفت الآلة أم لا؟ طيب كيف قتله؟ واحد مثلا بالهيئة، عند ذلك قال مثلا هذا حز رقبته، ثم قال الآخر بل يعني طعنه في بطنه أو شقه اثنين إلى غير ذلك. في هذه الحالات هنا الشهادات اختلفت، لا تنطبق الشهادات على بعضها، لكن من المحتمل أن نقول كلهم في هذه الحالة اتفقوا على مسألة أنه يوجد قتل. الأصل أن تلغوا الشهادات. في قول آخر هنا حدث لوث، نعود إلى مسألة القسم. حتى في مسائل أكثر من ذلك، مثلا مسائل الزنا، ربنا سبحانه وتعالى جعل أربعة شهود، لو جاء ثلاثة فقالوا يعني كل واحد منفردا قال إنما زنى به في المكان، زنى بها في المكان الفلاني في الساعة كذا، لكن سأله في أي مكان، مثلا مكان مثل هذا القبر، قال في المنطقة الشرقية القبلية منه، يعني في هذه الزاوية. وجاء الرابع فأخطأ في الجهة، فماذا قال؟ قال نفس الوقت وبنفس الزمان وعين كل شيء، لكن قال في الزاوية الغربية مثلا القبلية في هذه الجهة. معنى ذلك هل يثبت الآن جريمة الزنا بأربعة شهود؟ لا لا تثبت، يرتفع الحد بذلك، ادروا الحدود بالشبهة. لو ثبت الأربعة لكن تبين أن الزنا كل واحد منهما رأى زنية تختلف عن الأخرى، هذا رآه في يوم معين مع امرأة معينة، وهذا رآه كذلك، والثالث رآه والرابع، قطعا الشهادات صحيحة، هل يقبلها القاضي؟ نحن نريد أربع شهود على حالة واحدة لا على حالات متعددة، ولو كان هذا الرجل كثير الزنا من علاقة. ربنا سبحانه وتعالى عندما طلب منا أن نشهد أربعة شهود أن يكون الأربع في مكان وفي زمان ومع شخص واحد، لذلك لو اختلف شاهدان أو شهود على حسب أو نافل قدر في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة لغت وقيل لو ثم. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى كتاب البغاة. كتاب البغاة لن أبدأ اليوم به، لكن لابد أن أشير إليه. يأتي جماعة فيشكلون لأنفسهم أميرا، وعندهم مال وعندهم شوكة قوة ولهم تأويل سائق، خرجوا على الإمام لسبب من الأسباب وقالوا لنا حق بهذا الأمر الذي يجوز الخروج فيه على الإمام. وقاعدتنا أهل السنة والجماعة لا يجوز الخروج على الإمام إلا إذا أظهر كفرا بواحا صريحا تمام، أما مسألة من الممكن أن يفسق بها عند ذلك لا يمكن أن يخرج الناس عن الإمام، وأن يكون فيهم رجل مطاع، يعني فيهم قائد، فيهم قاضي، فيهم أحكام، هذه المسألة فيهم إمام، لذلك هؤلاء إذا خرجوا فربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء طائفة من المؤمنين، فيجب على الحاكم ماذا؟ أن يرسل لهم من يقنعهم ومن يرد لهم شبهتهم، كما فعل سيدنا الصديق رضي الله عنه بالمرتدين الذين كانوا يصلون ويحجون ويصومون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ولا يخالفون أي شيء، إلا أنهم قالوا إن الزكاة كنا ندفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى فانقطعت الزكاة، خذ من أموالهم صدقة، والآخذ الآن ليس موجود ولا ينوب أحد عنه. هذه الفكرة كانت عند المرتدين، أرسل إليهم سيدنا الصديق أكثر من جماعة من أجل أن يقنعوهم بأن هذه المسألة خطأ عندهم. عندما لا يستجيبوا ولهم منع وقوة وإمام وقاضي، لذلك القاضي يصلح قضاءه ولو زوج صح تزويجه، ولو حكم بشيء، ولو حكم بقصاص صح قصاصه، إلى كل ذلك هذه الأمور تصح، ولو أخذ الزكاة منهم مثلا في غير مسألة المرتدين صح ذلك الأمر، كل ذلك يصح. الله عز وجل أنزل علينا آية، كل هذا الفصل الذي معنا مع هذه الآية الكريمة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن الأصل الإصلاح، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاء عند ذلك نحن ننتظر حتى تفيء، فلا نقاتلها ولا نفعل شيئا معها، وإنما نعيد الصف، ولا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نأخذ أموالهم ولا أن نسترق أولادهم ولا أن نسترق نساءهم، يعني يبقوا لهم حقوق المسلمين تماما تماما. إذا قاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله. إذا هذا هو الأمر، ما هي الأحكام التي تجري على هؤلاء البغاة؟ هذا ما سيكون في دروسنا القادمة إن شاء الله، والحمد لله.